بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نشرع بإذن الله تعالى في المجلس السابع من مجالس التعليق على متن الأصول الثلاثة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى المرتبة الثانية. اقرأ يا عماد. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قوله لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. حسبك. قال المرتبة الثانية الإيمان. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى في مرتبة الإسلام، ثم ثنى بمرتبة الإيمان، لأن الإيمان أعم من الإسلام من جهة أنه يتناول أعمال الباطن. وإن أطلق الإيمان في الشريعة يدخل فيه الإسلام، لكن إطلاق الإسلام في الشريعة لا يلزم من ذلك دخول الإيمان في عمومه. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لكن هو أخص من جهة أصحابه كما تبين هذه الآية. هو أخص من جهة أصحابه من كما تبين هذه الآية: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإن المنافق يدخل تحت الإسلام الحكمي، لا الحقيقي، انتبه، يدخل تحت الإسلام الحكمي مع أنه في الدرك الأسفل من النار لإظهاره الإسلام وإبطاله الكفر، لكنه لا يدخل تحت مسمى الإيمان كما قال شيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته رحمه الله تعالى: فإن من حكمت له النصوص أنه مؤمن فإنه مسلم على كل حال، فإن الإيمان وصف أعلى من وصف الإسلام. ومما يجب أن ينتبه له الطالب أن الإيمان إذا أطلق في الشريعة يراد فيه الإيمان والإسلام، يراد فيه الإيمان والإسلام، يعني يدخل في الظاهر والباطن، لكن إذا اجتمعا افترقا. كان الإسلام يتناول أعمال الظاهر والإيمان يتناول أعمال الباطن. فالإيمان في الشرع له معنيان، الإيمان في الشرع له معنيان. المعنى الأول عام، وهو التصديق الجازم اللازم، وهو التصديق الجازم اللازم باطنا وظاهرا، وهو الدين الذي بعث الله به الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله عز وجل ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والإيمان المراد به ها هنا الشرائع التفصيلية، المراد به ها هنا ماذا؟ الشرائع التفصيلية التي لا تعلم إلا بالوحي، وهذا ما بعث فيه الأنبياء من شرائع تفصيلية. والمعنى الثاني للإيمان ما هو؟ وهو المعنى الخاص، هو ما يتناول أعمال الباطن وأقوال الباطن، وهو المقصود به إذا قرن بالإسلام والإحسان. فهمت؟ شوف، الإيمان بالمعنى العام هو الدين الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم من شرائع وأحكام وغير ذلك، تمام؟ هذه الشرائع التفصيلية، الحدود غير الحدود، تمام؟ هذه لا تدرك إلا بالوحي. أما الإيمان إذا قرن بالإسلام والإحسان المراد فيه أعمال الباطن، النوايا وغير ذلك من أعمال الباطن، الخشية، الرهبة، الخوف، غير ذلك، تمام؟ يعني الإيمان الصدق، صدق القلوب نسميه، تمام؟ أو تصديق الجنان، أعمال الباطن. في عندك أنت أعمال الظاهر وأعمال الباطن، فالإسلام يتناول أعمال الظاهر، والإيمان يتناول، والإيمان المعنى الخاص فيه يتناول أعمال الباطن. الإسلام يتناول أعمال ماذا؟ الجوارح. والإيمان يتناول أعمال الباطن، تمام. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل ونية واتباع إذا أطلق، تمام. قول وعمل ونية واتباع، وهذا الذي يراد فيه الإيمان بالمعنى العام، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. يعني ترى في أحيانا الرجل عنده الإيمان مستظهر قوي، أحيانا تجده ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان، صحيح؟ فهذا يرجع إلى الطاعات والمعاصي. وهذا بإجماع سلف الأمة، نقل الإجماع على ذلك اللالكائي في أصول الاعتقاد، والصابوني في اعتقاد أهل السنة والجماعة، والكرماني في السنة، والبربهاري في شرح السنة، والطبري في أصول الاعتقاد، وغيرهم من الأئمة المرضيين والأعلام المعروفين، بل ذلك دل عليه الكتاب والسنة. وقد قررت وبينت ذلك بأوضح بيان في شرحي لكتاب الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام. وأما الدليل على أن القول من الإيمان خلافا للجهمية الذين اقتصروه بالمعرفة وأدخلوا إبليس العارف بالإيمان، قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية. ومن السنة ما رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. ولو لم يكن القول من الإيمان لما جعله ربي ناقضا للإيمان. قال سبحانه: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كفروا بماذا؟ بالقول. وأما الدليل على أن العمل من الإيمان خلافا للمرجئة الأرجاس وللجهمية الأنجاس، قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الإيمان، وذلك بنص قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقد بوب البخاري على هذه الآية بابا، قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان. وروى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوفد: آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. فهذه كلها أعمال داخلة في الإيمان. والدليل على أن النية داخل في الإيمان قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثم لم يرتابوا، الريب من أعمال القلوب. ومن السنة ما رواه الشيخان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأجمع القول والعمل والنية وزيادة والنقصان قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. شوف، تناولت القول وتناولت العمل وتناولت الزيادة والنقصان وتناولت النية وتناولت النية. والحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: وهو 74 شعبة. اختلفت الروايات في عدد الشعب، منها ما جاءت في 64 شعبة، ومنها ما جاءت في 74، وكلا الروايتين في الصحيح، تمام. وشعب الإيمان هي أجزاؤه وخصاله وقطعه: أعلاها قوله لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجاء الحديث في الشعب القولية، وذلك بقوله لا إله إلا الله، تمام؟ وبشعب العملية بماذا؟ وذلك بقوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عملي صحيح؟ وبشعب القلبية ما هي؟ وذلك في الحياء، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء يتناول ماذا؟ القلوب. فتناول القولية والعملية والقلبية. وجاء أيضا في الحديث أن شعب الإيمان تتفاضل وعليها الترتيب والجزاء، وذلك بقوله أعلاها وأدناها، وفي ذلك دلالة على ماذا؟ على زيادة والنقصان. وأما قوله أعلاها لا إله إلا الله، لأنها هي العروة الوثقى وكلمة التقوى وأساس الملة التي جعلها إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ودونها لا يدخل المرء الإسلام، وبنقضها يخرج المرء من الإسلام، وعليها تترتب الأحكام. فلا عبادة دونها، ولا عمل يثاب عليه دون المجيء بها وبشروطها وأركانها. ومن أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل، ومن أجلها قام سوق الجهاد واقتتل الناس وتعادوا وتحابوا. فدونها العمل، هباء منثورا، وبها الأعمال تزان، وبها يخرج العاصي من النار، وبها يدخل الناجي الجنة. نسأل الله أن نموت من أجل إعلائها، كما نسأله أن نموت ونحيا عليها، آمين يا رب. ثم قال وأدناها إماطة الأذى، إماطة الأذى عن الطريق، أي أصغر هذه الشعب هي إزالة الأذى عن الطرقات من قزاز وشوك وحجر وغير ذلك مما يعرقل طريق المسلمين ويؤذيهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، أي أن الحياء خصلة من خصل الإيمان، لأن الحياء يمنع صاحبه من المعاصي والآثام، ويأمره بالإحسان، وينهاه عن سوء الخلق وعثرات الكلام، ويشهد لذلك قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وهنا مسألة مهمة، أن أهل السنة لما يقولوا بالاستثناء يقولوه من هذا الباب، يقولونه من هذا الباب، أي أنهم لا يزكون أنفسهم بعلو الإيمان وقوته، لأن الإنسان تأتريه المعاصي ونهي عن تزكية النفس، وذلك بقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال الطبري في تفسير هذه الآية فلا تشهدوا لأنفسكم بأنها زكية بريئة من الذنوب والمعاصي. وقوله هو أعلم بمن اتقى، يقول جل ثناؤه ربك يا محمد أعلم بمن خاف عقوبة الله فاجتنب معاصيه من عباده. وأهل السنة والجماعة لا يقولون بالاستثناء على الأصل الواجب كما سوف يأتي معنا، لا حاشاهم، بل يقولون ذلك على المعاصي والذنوب وعلى الزيادة والنقصان. أما الأصل الواجب كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فأهل السنة والجماعة يجزمون بذلك، ولا شك ولا ريب في ذلك، بل من اتهمه بشك هو الشكاك، تمام؟ هم الشاكة، والله هؤلاء المرجع الذين يقولون على أهل السنة والجماعة أنهم شكاكة هم الشاكة والله، لأن أهل السنة والجماعة يبرئون أنفسهم من تزكية النفوس، لأن التزكية ذبح، المدح ذبح، والإنسان أمر بعدم تزكية النفس. فأهل السنة من هذا الباب يستثنون، وإلا على الأصل الواجب هم ماذا؟ يجزمون بذلك، يجزمون بالأصل الواجب. نسأل الله عز وجل أن نموت على ذلك ونحيا على ذلك، ونقول بالاستثناء خلافا للمرجئة المبتدعة. ثم قال المصنف رحمه الله وأركانه ستة، أي أصوله ومبانيه التي لا يصح دين العبد دونها ستة، وهذا ما يطلق عليه بالإيمان الواجب، هذا ما يطلق عليه بالإيمان الواجب الذي لا يصح دين العبد إلا به، تمام؟ قال أن تؤمن بالله وذلك بالإقرار الجازم اللازم وبالاعتراف الوافي التام أن مطلق الملك والتصرف والإرادة والخلق والتشريع وغير ذلك من أفعال الله أنها لله وحده لا شريك له، وذلك بأن تعتقد اعتقادا جازما لازما أنه لا خالق ولا رازق ولا مالك لهذا العالم إلا الله، وأنه ليس لأحد في ذرات هذا العالم قدرة على التصرف والتدبير من دون الله. ويجب عليك أن تؤمن إيمانا جازما لازما بأن مطلق التصرف والتدبير والتشريع لله وحده، وأنه ليس لأحد في ذلك مثقال ذرة ولا أقل من ذلك، وأن تعتقد أن العالم هذا يدبر بأمر الله ويتصرف بأمر الله ويرزق من رزق الله ويطعم من فضل الله وحده لا شريك له. أيضا يجب عليك أن تعتقد اعتقادا جازما لازما أن الله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأن ليس له شريك في حكمه كما أن ليس له شريك في عبادته كما أن ليس له شريك في أسمائه المعرفة وصفاته التامة. كذلك يجب عليك أن تثبت لله ما أثبت لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم دون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويجب عليك أن تفرده بجميع العبادات لأنه المألوه المستحق للعبادة وحده سبحانه لا شريك له، كما يجب عليك أن تكفر بكل معبود سواه وأن تعتقد بطلان عبادته وتبغضه وتعاديه وتكفر عابده. وبذلك جاءت دعوة الرسل وقامت الشريعة قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. انظروا هنا: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. شوف، جاءت البراءة منهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فبهذا جاءت دعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو الأصل الذي ينضبط فيه الإيمان بالله. ثم قال رحمه الله تعالى: وملائكته. والإيمان الواجب المجزئ بالملائكة أنهم خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، منهم الموكل بالوحي كجبريل، ومنهم الموكل بالنفخ كإسرافيل، ومنهم الموكل بالقطر والمطر كميكائيل، ومنهم الموكل بالنار كمالك، ومنهم الموكل بالجنة كرضوان، وغير ذلك. ولا يشترط في الإيمان المجزئ معرفة الأسماء وبعض التفاصيل الدقيقة، وإنما يكفي الإيمان المجمل في ذلك، وإنما التفصيل يكون بثبوت الخبر. تمام، يكون بثبوت الخبر عندك كسائر مسائل الشريعة التي تعلم بالأخبار. متى ثبت الخبر عندك وجبت عليك الإيمان بذلك، متى وجب ثبت عندك الخبر من الكتاب أو السنة وجب عليك الإيمان والجزم بذلك. وعلة كون الإيمان بهم أحد الأركان الستة، لماذا لم يكن الجن أحد الأركان الستة؟ كثير الناس تتساءل، يقول لماذا لم يكن الإيمان بالجن أحد الأركان الستة وكان الإيمان بالملائكة أحد الأركان الستة؟ ذلك لثلاثة علة. العلة الأولى لأن الجن مما يلمس أو يلتبس في أجساد الإنس، صحيح؟ فيحسون به. فحتى كفار قريش كانوا يؤمنون بوجود مخلوقات أخرى تؤثر، هم كانوا يسمونه بالشياطين أو الجن، تؤثر على هذه الأجساد، فشيء محسوس. أما الملائكة شيء غير محسوس، لا يرونهم، لا يحسون بهم، صحيح؟ هذه العلة الأولى. العلة الثانية لأنهم عالم غيبي، فالتصديق بهم تصديق بالكتاب والسنة. قال تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ولأنهم رسل الله بالتبليغ، الإيمان فيهم الإيمان كالإيمان بالرسل، لأنهم رسل الله بالتبليغ، بتبليغ الوحي وبقبض الأنفس وبتدبير الأمور وبتصريف بعض الأمور، الله عز وجل يأمرهم، صحيح؟ كما جاء في الحديث أن مع كل قطرة ملك، أن مع كل قطرة ملك. وهنا يجب علينا أن نفهم مسألة مهمة، أن بغض الملائكة، أن بغض الملائكة أو الاستهزاء بهم كفر بالله عز وجل. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فإن الله عدو للكافرين، فالله عز وجل سماهم بالكافرين. لأن أيضا بغض الملائكة أو الاستهزاء بهم هو بغض رسل الله عز وجل ومن فضلهم الله عز وجل وشهد لهم، بل أقسم الله عز وجل به، قال: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. فأقسم الله عز وجل بالملائكة لعظمهم ولتعظيمهم، وبرأهم الله عز وجل. كذلك يكفر من زعم أنهم إناث. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. نسأل الله عز وجل السلام. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، يعني فهمت الإيمان بالملائكة المجمل والمفصل، تمام، الفرق بينهم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وكتبه. ومجمل الإيمان بالكتب الإيمان بالقرآن، وأنه ناسخ ومهيمن على ما قبله من الكتب، تمام. القرآن ناسخ ومهيمن على ما قبله من الكتب. والإيمان بأن الله أنزل التوراة والإنجيل والزبور وصحف أنزل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى على أنبيائه، وهي شرائع من قبلنا، والقرآن مهيمن عليها، والقرآن مهيمن عليها. ويجب أيضا الإيمان بأن جميع الكتب السماوية كلام الله غير مخلوق. جميع الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل كلام الله عز وجل غير مخلوق. وأن التوراة والإنجيل قبل أن يحرفا كانا كلام الله، كانا كلام الله. وأن ما حرف هو من كلام المخلوقين، وأن ما حرف هو من كلام من؟ من كلام المخلوقين. ولم يحفظهم الله عز وجل من التحريف بلاء وامتحانا للمؤمنين. قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. والدليل على تحريفهما قوله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقوله: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وقوله: ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، وغير ذلك من الأدلة التي جاءت والتي دلت على تحريف التوراة والإنجيل وأنها حرفت. بل يلزمهم لو كانت التوراة والإنجيل غير محرفة، تمام، يلزمهم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ وذلك لقوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهو مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، فلو لم يحرفوها لوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولوجب عليهم الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ وصلت؟ طيب. وأما القرآن فالله محفوظ ويرفعه الله عز وجل في آخر الزمان. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الإمام الأول، وضحت؟ تمام. قال رحمه الله تعالى: ورسله، وذلك بالإيمان الجازم اللازم بصدق الرسل، وأنهم من عند الله، وأن الله أرسلهم للناس بالبينات والهدى يخرجهم من الظلمات إلى النور. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم وخاتمهم من؟ وآخرهم وخاتمهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. بعثهم الله لأقوامهم مبشرين ومنذرين، قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ويدخل في عموم الإيمان بالرسل الإيمان بمن؟ بالأنبياء، لأن كل رسول هو نبي. وأول الأنبياء هو آدم عليه السلام، وأما أول الرسل هو نوح عليه السلام. والفرق بين الرسول والنبي من جهتين نص عليهما غير واحد من أهل العلم. الجهة الأولى أن الرسول مرسل للكفار، وأن النبي للمؤمنين. والجهة الثانية أن الرسول أتى بشريعة جديدة، وأما النبي على شريعة من قبله. لكن هذا الثاني فيه من اعترض عليه، لأن إسماعيل عليه السلام كان رسولا وبعث فيه بماذا؟ بشريعة أبيه إبراهيم عليه السلام. لكن غالبا أن الرسول يأتي بشريعة جديدة أو ينزل الله عز وجل عليه شريعة جديدة، وأما النبي على شريعة من قبل. وأفضل الأنبياء أولو العزم. أفضل الأنبياء من؟ الرسل أولي العزم. نعم، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدهم إبراهيم عليه السلام. وكانوا يبعثون لأقوامهم خاصة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، بعث للناس كافة. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وروى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي هنا شاهد، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة، بعثت إلى الناس كافة. ورسل الأنبياء منهم من ورد ذكرهم، وقد ورد ذكر 25 نبيا، قد ورد ذكر 25 نبيا في القرآن. ومنهم من لم يرد اسمه أو خبره. تمام. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. ثم قال رحمه الله تعالى: وضحت الإيمان بالرسل، الإيمان التفصيلي والمجمل، وضح؟ تمام. المجمل الإيمان بمجمل الرسل، تمام، وبما ثبت من أسمائهم تؤمن فيه تفصيلا، تمام. ثم قال رحمه الله تعالى: والإيمان واليوم الآخر. القدر الواجب المجزئ من الإيمان بالآخر هو الإيمان بالبعث بعد الموت في يوم عظيم تشخص له الأبصار وجازى فيه الناس. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وكذلك لازم الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يثبت في ذلك اليوم العظيم. فمن ثبت عنده الدليل على بعض جزئيات هذا اليوم وردها يكفر لجحوده النص. ومن لوازمه الإيمان بحياة البرزخ، والإيمان بالميزان والحساب والجنة والنار، والإيمان بعذاب القبر ونعيمه غير ذلك مما قطع فيه الدليل. ثم قال رحمه الله تعالى وصلت الإمام واضحة؟ تمام. ثم قال رحمه الله تعالى والقدر خيره وشره. والقدر خيره وشره. والقدر المجزئ القدر المجزئ هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه، وأنه قدر الأشياء قبل خلقها ووجودها، وكل ذلك مكتوب عنده في اللوح المحفوظ. أحسنت. والعلم بالقدر مرتبط بأربع أركان. أدلي لك وأنت العلم بأربع أركان. الركن الأول، شوف، الركن الأول الإيمان بعلم الله الأزلي لما هو كائن وسيكون، لا تخفى عليه خافية لا صغيرة ولا كبيرة. الركن الثاني اللوح المحفوظ، وذلك بأن الله قد كتب كل شيء كائن في اللوح المحفوظ. قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وروى البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. هنا الشاهد وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. الركن الثالث أن لله مشيئة، لا تكون مشيئة شيء إلا بعد مشيئة الله وإرادته. تمام؟ وضحت؟ الركن الرابع الخلق، أن الله خالق الأشياء ومبدئها من عدم. أن الله خالق الأشياء ومبدئها من عدم. وخالف أهل السنة في هذا الأصل العظيم طائفتان. تمام؟ القدرية والجبرية. القدرية ماذا قالوا؟ قالوا هم الذين يقولون أن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يردها، وإنما هي من خلق العباد وإبداعه. ولهذا السلف كانوا إذا سمعوا أحدا يخوض بالقدر ألزموه بأمرين. الأول، هل مع الله خالق؟ فإن قالوا نعم كفروا، وإن قالوا لا ألزموا وأدبوا. الأمر الثاني، فهم يقولون لهم هل الله يعلم ماذا سوف يفعل هذا العبد بعلمه السابق أو لا؟ فإن قالوا لا كفر، لأنهم يعني استنقصوا من علم الله، بل جحدوا ربوبية الله زوجه. وإن قالوا نعم ألزموا وماذا؟ وأدبوا. ووردت جملة من الأثر، وردت جملة من الآثار تسمي القدرية بمجوس هذه الأمة، وجاء الإجماع على كفر من نفى العلم منهم، على كفر من نفى العلم منهم، أو قال أن مع الله خالقا آخر. تمام؟ من نفى علم الله عز وجل أو قال أن مع الله خالق، هذا جاء الإجماع على كفره. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه برئ منهم. وجاء في الصحيح عن ابن عمر أنه برئ منهم. والقدرية يقولون، شوف هذه العبارة ضعها مثل ما نقول الخرزة في المك، يقولون العبد مخير غير مسير. يقولون العبد شوف مخير غير مسير. وأما الجبرية فيقولون خلافهم. شوف، فعلى نقيض هؤلاء حيث لم يثبتوا للعبد قدرة ومشيئة، لم يثبتوا للعبد قدرة ولا مشيئة، ومنهم من أثبت للعبد قدرة غير مؤثرة، وهي ما يعرف بماذا؟ بعلم الكسب. وهؤلاء من أهم أصولهم إنكار الأسباب. ومن من وافقهم على ذلك الأشاعرة، لكن خالفوهم بمصطلح الكسب. والجبرية ومن وافقهم يقولون العبد مسير غير مخير، العبد ماذا؟ مسير غير مخير. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون العبد مخير ومسير، يقولون أن الله خالق أفعال العباد ويعلم على ما هم عليه سائرون بعلمه السابق، وأن للعبد مشيئة وإرادة، وذلك بعد مشيئة الله وإرادته، فإن العبد يعمل العمل وقد علم الله أنه سيعمل هذا العبد هذا العمل، فكتبه له في اللوح المحفوظ عنده بعلمه السابق. فالعمل، شوف، فالعبد عمل ذلك إرادة ومشيئة منه، صحيح، والله قدره له بعلمه السابق وكتبه عنده باللوح المحفوظ. ويدل على ذلك من الكتاب قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. طيب أعطيك مثال عشان تفهم. إن خيرت بين أمرين، خيرت بين أمرين فاخترت أحد هذين الأمرين، فذلك كان بقدرتك واختيارك وإرادتك، لكن كان قبل ذلك مكتوب لك في اللوح المحفوظ بعلم الله السابق أنك سوف تختار هذا، فأنت مخير باختيار إحداهما ومسير باعتبار سبق الكتابة والعلم. وذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وروى الشيخان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا يا رسول الله فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره للعسرى. واعلم أن القضاء المراد ها هنا هو القضاء المبرم المكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا لا يغير ولا يبدل، هذا لا يغير ولا يبدل. لا المراد به ها هنا القضاء المعلق، ستسألني ما هذا المعنى، المعلق الذي هو في صحف الملائكة، يغير الله عز وجل فيه ما شاء ويثبت ما شاء. وبذلك الدعاء الذي يرد القضاء المذكور بالحديث الذي رواه الترمذي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. هذا المراد فيه هو القضاء المعلق لا المبرم المكتوب في اللوح المحفوظ. وهذا الحديث غيره داخل تحت الأسباب والجزاء العاجل، داخل تحت الأسباب والجزاء العاجل. طيب وضحت عندك أما أبينها لك أكثر؟ تمام؟ يعني هذا الحديث غير من الأحاديث التي وردت في القضاء المعلق الذي يبدل الله عز وجل فيه ما شاء، هو داخل تحت الأسباب والجزاء العاجل التي أمر الله عز وجل العباد بها ووعدهم بالجزاء العاجل. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هنا جاء السبب، ما هو؟ إن تنصروا الله الجزاء العاجل، ينصركم الله ويثبت أقدامكم. ثم قال الشيخ والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال سبحانه رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال في البر كل عمل خير، البر كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة. وفي معناه قولان، أي في هذه الآية قولان، أحدهما أن الخطاب مع المسلمين، فأنهم كانوا في الابتداء يأتون بالشهادتين والصلوات إلى أي جهة شاء. فقال ليس كل البر أن تصلوا قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، فأمرهم بسائر الشرائع المذكورة في هذه الآية. وقال الشيخ عبد الرحمن القاسم هذه الآية قد اشتملت على جمل عظيمة وعقيدة مستقيمة، وروي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فتلا هذه الآية. ابن القيم رحمه الله له لفتة جميلة في تعليق على هذه الآية، يقول فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها، لا قوام للإيمان إلا بها. ثم قال رحمه الله تعالى ودليل القدر، أي أنه ركن، أي الدليل على أنه ركن من أركان الإيمان، أنه لا يستقيم الإيمان إلا به. قال البغوي رحمه الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، أي ما خلقناه فمقدور، أي ما خلقناه فمقدور ومكتوب في اللوح المحفوظ. وفي الحديث كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين.